الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ذكر العلماء عليهم رحمة الله بأن أمور العبادات توقيفية، بمعنى أن الإنسان يتعبد من على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما أمر الله عز وجل. فقراءتنا في هذه الليلة في صفة الحج والعمرة، وقد أوضح لنا ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، يعني ليس للمرء أن يجتهد في العبادة، أن يزيد، أن ينقص، أن يفعل فعلا لم يرد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن يتقيد بما ورد من توجيهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، فأرشدنا إلى الطريق الأقوم وإلى السبيل الأمثل لأن يكون الحج صحيحا والعمرة صحيحة. نعم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. صفة الحج والعمرة، يبين لنا كيف يؤدي الإنسان المناسك. فلو قال إنسان: سأحلق في اليوم الثامن، لو قال إنسان: سأنحر في اليوم التاسع، لو قال إنسان إلى، فأمور العبادات توقيفية، أوضحها لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينها لنا وأرشدنا إلى طريقة فعلها. فهذا الباب باب صفة الحج وصفة العمرة. نعم. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته، يسن لمن كان بمكة أو كان قريبا بمكة، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، وإنما جاء متمتعا وحل وأقام بمكة. إنسان من بلاد بعيدة لكن انتهى من مناسك العمرة وبقي في مكة، إذا جاء اليوم الثامن ماذا يفعل؟ إذا كان من أهل مكة ويريد الحج، إذا كان قريبا من مكة ويريد الحج، ماذا يفعل؟ قال: يسن له أن يحرم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. الإحرام يكون من أي مكان، لا يلزم أن يكون من الحرم، لا يلزم أن يكون من الحل، لا يلزم أن يكون مثلا من خارج الحرم، لا، يحرم من أي مكان في اليوم الثامن ضحى ويخرج إلى منى. نعم. الإحرام بالحج يوم التروية، يوم التروية وهو اليوم الثامن، سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء، يجمعون فيه الماء للأيام الباقية. أما الآن ولله الحمد فالنعم توفرت والأسباب تهيأت، وجزى الله ولاة الأمر كل خير أن أوجدوا الماء في كل مكان. نعم. وهو ثامن ذي الحجة، اليوم الثامن، هذا يسمى بيوم التروية لأنهم يتفرغون للماء ليوم العيد، ليوم الحادي عشر، ليوم الثاني عشر، للثالث عشر، لأن منى ما فيها ماء. الآن الماء متوفر بحمد الله في كل مكان. نعم. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، إذا جاء اليوم الثامن خرج الضحى ويصلي الظهر، في منى والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم إذا أسفر توجه إلى عرفة. نعم. ويسن أن يحرم منها أي من مكة. يحرم من مكة من أي مكان، لا يلزم أن يكون من عند الميزان، لا يلزم أن يكون هنا، يقول رحمه الله والأفضل يكون عند الميزان، إلا أن هذا لا دليل فيه، يعني قوله نعم والأفضل من تحت الميزان. الأفضل يقول المؤلف رحمه الله من تحت الميزان، نقول إن هذا إن هذه الأفضلية لا دليل عليه، وكل أمر يقال لا بد له من الدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بالأفضح وأحرم من الأفضح، ولم يأمر الصحابة أن يتوجهوا إلى الحرم ليحرموا، بل أحرم من الأفضح وسار إلى منى. ولو كان الأفضل من تحت الميزان أو من عند من الحرم أو من عند باب الكعبة أو من الصحن أو كذا، لأرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأرشد إليه الصحابة وهم أحرص الناس على تطبيخ السنة. نعم. ويجزئ إهرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. قلنا هنا ويسن أن يحرم منها والأفضل من تحت الميزان، لأن هذا لا دليل عليه، بل يحرم من أي مكان شاء. ما الدليل أنه يحرم من أي مكان شاء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الأفضح، وأمر الصحابة أن يحرموا من ذلك المكان، ولو كان الأفضل من تحت الميزان أو من غيره لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجزئ إهرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. هنا إنما ذكر الأفضل من كذا قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم، يعني من الفندق، من بيته، من مسكنه، من أي مكان، ولا حرج في ذلك. نعم. والمتمتع إذا أدم الحدث وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. ويمكن له أن يصوم السادس، يعني المتمتع إذا استطاع الهدي فعليه هدي، وإن لم يستطع يصوم عشرة أيام في الحج وسبعة، يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأولى أن يصوم السادس والسابع والثامن، أما اليوم التاسع فهو يوم عرفة يتفرغ فيه للدعاء والإنابة والاستغفار. نعم. ويبيت بمنى ويسلم الإمام استهبابا. ويبيت، هذه الكلمة يبيت لا تدل أو لا ليس يلزم أن ينام، لا، ومعنى يبيت إذا أدركه الليل فقد بات، بمعنى أن يدركه الليل، أن يدركه الليل، فإذا أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم. نعم. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة. ومنى سمي بهذا الاسم لأنه يمنى فيه الدم، بمعنى يصب فيه الدم، دم الهدي والأضحية، سمي منى بهذا الاسم لأنه يمنى فيه الدم، يعني دم الهدي ودم الأضاحي. نعم. فأقام بنمرة إلى الزوال طلعت الشمس، يعني قلنا يخرج الضحى، ضحى اليوم الثامن، ويتوجه إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صباح اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة. نعم. يخطب بها الإمام أو نائبه. نعم. يقيم بنمرة، ونمرة ليست داخل عرفة، حتى المسجد الآن قسم منه داخل عرفة وقسم خارج المسجد. نعم. يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة. نعم. مفتجعة بالتكبير، يعلم فيها الوقوف ووقته، يبين للناس الوقوف ومتى ينتهي، وأنه يجب أن يبقوا إلى غروب الشمس، وأن من أدرك وأن من جاء إلى عرفة ولو قبل طلوع الفجر يوم العيد بلحظة أدرك الحج، وإن طلع الفجر يوم العيد وهو لم يأتي إلى عرفة فإنه لم يحج، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم. يعلمه فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمدينة المزدلفة. هل يجوز الإنسان أن ينصرف بعد صلاة العصر؟ هل يجوز أن ينصرف قبل المغرب؟ هل يجوز أن ينصرف قبل أن يكتمل غروب الشمس؟ لا، لابد أن يدرك شيئا من الليل والنهار، فإن فات النهار لابد أن يدرك شيئا من الليل. نعم. والمبيت بمزدلفة. نعم، يبين لهم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن على الإنسان أن يبيت فيها إلى الفجر، والسنة أن يبقى حتى يسفر. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يتحولوا بعد منتصف الليل، للضعفة ومن معهم، يعني ومن مع الضعفة أن يتحولوا بعد منتصف الليل لا قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا ذلك. فالإمام في الخطبة في يوم عرفة يبين للناس هذه الأحكام. نعم. وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن أرنة، كل عرفة موقف إلا بطن أرنة فليس من عرفة. نعم. لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن أرنة. نعم. رواه ابن ماجة. نعم. ويسن أن يجمع بعرفة من له الجمع، من له الجمع، والصحيح أن الجميع، أن الجميع لهم الجمع، الجميع لهم الجمع، لأن الجمع فيها نسك سواء كانوا من أهل مكة أو غيره، أن لهم الجمع، فيجمع الظهر والعصر لأجل أن يتفرغ للدعاء، من حين ما يصلي الظهر فيجمع معها العصر يدعو إلى غروب الشمس، لأن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة. نعم. بين الظهر والعصر تقديما، يجمعهما، عندنا جمع تقديم وجمع تأخير في يوم وليلة، ففي عرفة نجمع الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة نجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا وصلنا في وقت مبكر لا حرج أن نصليهما جمع تقديم. فإذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب صلينا فيها المغرب ثم العشاء، وإذا وصلنا إليها في وقت العشاء صليناهما جمع تأخير. نعم. وأن يقف راكبا مستقبل القبلة، يقف مستقبل، بعض الناس يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة، وهذا لا يجوز، وإنما إذا أمكن أن يستقبل الجبل والكعبة فحسن، وإلا فإنه يقف بعرفة مستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة من الأمور التي تكون مضانا أو حريا أن يستجاب فيها الدعاء. إذا أراد الإنسان أن يدعو يستقبل القبلة، إذا أراد أن يذبح يستقبل القبلة، إذا أراد أن يؤذن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يصلي يستقبل القبلة. فبعض الناس جهلا منهم تجدهم في عرفات يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، وهذا خلاف الصحيح، وإنما الصحيح أن يستقبل القبلة. نعم. عند السخرات وجبل الرحمة. نعم. وجبل الرحمة الذي هو معروف وفيه علم. لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى السخرات. إلى الصخرات. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه. نعم. واستقبل القبلة. ولا بعض الناس تجدهم يرجون للجبل ويصعدون ويحولون، وهذا فيه مشقة، يقول ما يشرع، لأنه لو كان خيرا لأرشدنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصعود الجبل غير لازم، وليس من السنة أن يصعد الإنسان الجبل، بل يدعو عند الجبل مستقبل القبلة، أو يدعو في أي مكان في عرفات. نعم. ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. جبل الدعاء لأنه يكثر فيه من الدعاء. نعم. ويكثر الدعاء مما ورد كقوله، وأفضل شيء أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا يعتبر دعاء، بل يعد من أفضل الدعاء، لأن الدعاء كما أشرنا فيما سبق على نوعين: دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. فدعاء العبادة أن يمجد الإنسان ربه، وأن ينزهه عما لا يليق بجلاله، وأن يهلله ويكبره وينزهه ويحمده، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. والدعاء الثاني دعاء المسألة، أن يسأل الإنسان ربه من خير الدنيا والآخرة: اللهم علمني رشدي، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم اشفني وعافني، اللهم اذهب سقمي، إلى آخره. يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فإذا دعا المرء وجمع بين النوعين فحسن، إذا جمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو على خير إن شاء الله. ويكثر الدعاء مما ورد كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ويكثر من الإنابة، ويكثر من التضرع، لأنه يوم عظيم، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويظهر الضعف بين يدي ما بين يدي خالده، والانكسار بين يدي مولاه، ويلح. الله يحب من عباده اللحوح في الدعاء والطلب، الله يحب من عباده أن يلح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب من عباده الذي يكثر الدعاء والتضرع والتعلق بحبله والاستمساك بشرعه والإنابة إليه. ولا يستبطئ الإجابة، لأن العبد ورد بأنه يجاب دعاءه ما لم يستعجل. يقول عليه الصلاة والسلام: قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. ومن أدراك بأنها لم تحصل الإجابة؟ لأن الإجابة على أنواع، إما أن يحصل لك ما أردت، وإما أن يدخر لك ذلك في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنك من البلاء أعظم مما دعوت. فهذه ثلاثة أنواع تكون بها إجابة الدعاء. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لم يقل سبحانه أعطي السائل سؤله، لا، وإنما قال أجيب. والإجابة إما أن يحصل للإنسان ما أراد، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم. ولا فيقول رحمه الله: ولا يستعجل، لا، لأن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وعندنا الآية الكريمة لما دعا موسى عليه السلام قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت، يقول العلماء رحمهم الله كان بين الدعاء وبين الإجابة 40 سنة، 40 عاما بين الدعاء وبين الإجابة. فيقول هنا يقول رحمه الله ولا يستطيع، ما يقول دعوت، يعني يريد أن تظهر له الإجابة وهو في عرفة، أو يريد وهو نازل إلى مكة، أو يريد بعد الحج بيوم يومين شهر شهرين. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي رواية هو مخ العبادة. فالإنسان يدعو ويتضرع ويلح كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. أهمية الدعاء، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فننادي، يعني نرفع أصواتنا بالدعاء، أم قريب فننادي، يعني ندعو بصوت خافت. فقال عليه الصلاة والسلام ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون عصاما ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيقول رحمه الله ولا يستطيع الإجابة، بل عليه أن يلح، وعليه أن يكثر، وعليه أن يكثر من دعاء العبادة، لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، وأن يدعو أيضا بدعاء المسألة ولا يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم تستجب لي. نعم. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحد أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر، وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا. صح حج. إذا وقف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر وهو أهل للحج ولو كان نائما فإن حجه يكون صحيح، ولو كان جاهلا أنها عرفة. إذا مر بها في الفترة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فحجه صحيح إذا كان من أهل الحج. نعم. ولا مغمى عليه صح حجه. نعم. لأنه إذا كان مجنون فلا، لأنه مرفوع عنه القلم. نعم. لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، لأنه حصل بعرفة زمن الوقوف، ضحى يوم عرفة، ظهر يوم عرفة، عصر يوم عرفة، مغرب يوم عرفة، ليلة العيد قبل الفجر، كل هذا يعتبر وقتا للوقوف بعرفة. نعم. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو يعني إذا ما وقف في عرفة هذه الفترة أو وقف بعد طلوع الفجر يوم العيد أو وقف في اليوم الثامن وهو يوم التروية فلا حج له. نعم. إذا طافت الفترة هذه التي ذكرها من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد وهو لم يقف في عرفة فإنه لا يصح حجه إذا كان وقوفه في غير هذه الفترة. نعم. أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. نعم. لفوات الوقوف المعتد به. الوقوف المعتد به. ما هو الوقوف المعتد به أيها الأحباب؟ الوقوف المعتد به أنا وقفت في اليوم الثامن، هل يعتد بهذا؟ لا. وقفت ضحى يوم العيد، هل يعتد بهذا؟ لا. وقفت ضحى يوم عرفة، يعتد بهذا؟ نعم. فالوقوف المعتد به من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فإذا وقف في هذه الفترة صح حجه، وإذا وقف في غير هذه الفترة فلا حج له. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب، إذا وقف نهارا وقف في الضحى، وقف في المغرب، في الظهر، وقف العصر وقال سأذهب قبل الزحام وأنطلق علشان أكون في الطريق وحدي دون أن يكون هناك مزاحمة. نقول الحج صحيح وقد وقف بعرفة، لكن يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع إلى عرفة ليقف إلى غروب الشمس. انتهى الوقت ولم يقف إلى غروب الشمس، نقول عليك دم، عليك دم، وهذا الدم نسميه دم جبران، دم جبران. إذا وقف بعرفة ضحا أو ظهرا أو عصرا واندفع قبل غروب الشمس، خرج من عرفة قبل غروب الشمس، الحج صحيح ويلزمه أن يرجع ولو بعد المغرب، يلزمه أن يرجع ولو بعد العشاء. إذا لم يرجع فعليه دم، وهذا الدم دم جبران. نعم. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، ولم يعد، لكن لو دفع، لو وقف في الضحى في العصر رجع نبه ورجع، هو ظن أن المسألة مجرد وقوف بعرفة، قال أنا وقف، فلما التقى بأحد سأله قال أنا وقفت وأتيت، قال لا يلزمك الرجوع، رجع فأدرك شيئا من المغرب أو أدرك شيئا من الليل بعرفة، نقول صح الحج ولا شيء عليه. طيب إذا لم يرجع وقد دفع منها قبل الغروب، نقول عليك الدم، وهذا الدم نسميه دم جبران. نعم. ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه، فعليه دم. يعني رجع العصر، قال يمكن أرجع العصر واجلس ربع ساعة وارجع، قلنا لا. إلى متى؟ نقول إلى الغروب، تغرب عليك الشمس وأنت بعرفة، فإذا لم ترجع أو رجعت ولم تبق إلى غروب الشمس فعليك دم. نعم. أي شاة لأنه ترك واجبا. نعم. فإن عاد إليها واستمر فإن عاد، يعني عاد العصر، عاد قبيل المغرب، عاد بعد صلاة العصر، عاد قبل صلاة العصر وبقي إلى غروب الشمس، فلا شيء عليه وحجه صحيح. نعم. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده، أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. يعني هو انصرف قبل المغرب لكن نبه ورجع، الساعة مثلا 11 بالليل، 12، 1، 2، 3، المهم انه رجع إلى عرفة قبل الفجر، نقول لا شيء عليه. إذا لم يرجع وقد انصرف منها قبل غروب الشمس فعليه دم. نعم. لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل وبالنهار. أما إذا وقف ليل نهارا فقط ولم يبق إلى الليل فعليه دم. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. نعم. قال وما جاء إلا متأخر وما عزم على الحج إلا في وقت متأخر ليلة العيد وذهب إلى عرفة ووقف بالليل جاز ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعزم إلا في وقت متأخر، أو لم يهتدي إلى عرفة، أو لم يسلك الطريق ويأخذ الطريق الذي يوصله إلا في وقت متأخر، وليس بالإمكان أن يبقى نهارا أو أن يدرك شيئا من النهار لأن النهار انتهى ولا يمكن أن يعود، بل بقي فيها شيئا من الليل. نعم. قال في شرح المقنئ: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. نعم. من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب، بعد الغروب يدفع مع الإمام. نعم. يدفع مع الإمام أو نائبه على طريق المعزمين، المعزمين. نعم. المعزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المعزمين إلى وادي معصر، ويسن كون دفعه بسكينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي العنف، فإذا وجد فجوة النص لا يكون المشي فيه يعني إضرار بالناس أو إهدار لأرواحهم أو جلب للخطر عليهم، لا، يمشي بسكينة. نعم. لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة إذا وجد فجوة النص. نعم، ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل العنق فإذا وجد فجوة نس، أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنس فوق العنق يعني يزيد سرعة. نعم، ويجمع بها أي بمس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.